في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. ما أخطأ الورد منك لونا، وطيب ريح ولا ملالا، أقام حتى إذا أنسنا بقربه أسرع انتقالا. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعد والمطلو، ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. عبدك الفتح كابد الليل حتى نال من جسمه الضنا والنحول، فإذا ما سلمت فهو سليم، وإذا ما اعتللت فهو عليل. أقفر إلا من نبات منزله، ودرست آياته وطلله، قد بان منها كل شيء تفعله، إلا الغناء نصبه ورمله، فهي كما أرسل حقا مثل مالك من شيخك إلا عمل. ولي حبيب أبدا مولع بزورتي في وقت إعدامي، كالصيد في الإحلال لا يرتمي، وهو كثير وقت إحرامي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.